قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته. يعني هنا المؤلف يريد أن يقول متى يبدأ بها. جاء التنصيص عليها في عدة أحاديث، أن الرسول عندما ركب دابته، وفي حديث جابر عندما علت به البيدة أهل بالتوحيد، إلى غير ذلك. لكن هناك مواضع يستحب الإكثار منها، يعني إذا ارتفع بك المكان تلبي لأن صوتك ينتشر، وإذا انخفضت في وادي ينتشر أيضا صوتك في الوادي، وإذا قابلك ركب أو جماعة ارفع صوتك بالتلبية حتى يحصل التجاوب والتفاعل. إذن هذه كلها من المواضع. وفي دبر الصلاة عندما تفرغ من الصلوات أيضا تقولها، لأنها كلمات عظيمة تؤجر عليها ويكتب لك بها الحسنات. قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبى. قال: ويستحب رفع الصوت بها، ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. الحديث صحيح. لكن قد يدور في بهن بعض يعني ذهن طلاب العلم أنه جاء حديث وحديث تنهى عن رفع الصوت في التكبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأخذ أصحابه يكبرون، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم. ما معنى أربعوا؟ يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. راحلتك التي تركب عليها لو مددت يدك فالعنق بجوارك، فالله أقرب إليك. ليس القصد هنا تشبيههم بالمكان، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته أقرب من عنق هذه الناقة وسمعه لك. إذن أيها الناس أربعوا على أنفسكم هونوا، ولكن ما يتعلق بالتلبية خاصة أيها الإخوة، لأنه جاء فيها ماذا؟ أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع صوته، ولبى المسلمون ورفعوا أصواتهم حتى بحت أصواتهم. إذن هذا مشروع. إذن نقول النهي عن رفع الصوت بالتكبير هذا عام، والتلبية خاصة، فيقدم الخاص على العام. قال: ولا أي صلاة بعد دبر الصلاة فإنه يلبي. قال: ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. يعني ما يتعب نفسه جدا، لأن الإنسان ربما يشق عليه فتتأثر الحبال الصوتية فيباح فلا يستطيع أن يلبي، وهو بحاجة لأن يستمر في هذا الدعاء العظيم وأن يواصل. قال: ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. لماذا لا ترفع المرأة صوتها؟ هل لأن صوتها عورة، أو لأن طبيعة المرأة أنها لا ترفع صوتها في ماذا؟ مجامع الرجال. الجواب الصحيح أنه ليس القصد أن صوتها عورة، الراجح أنه ليس بعورة، بدليل أن أمهات المؤمنين كن يكلمن الرجال، ولكن المقصود هو الشيء الثاني، أنها فتنة، ولذلك هي مامورة بأن تغض صوتها، وقل للمنات يغضضن من أصواتهن ويحفظن فروجهن. إذن هي مامورة، ولذلك ترون عندما يحصل في الصلاة إذا ناب الإنسان شيء في الصلاة ماذا يحصل؟ الإمام لو حصل له يسبح الرجال، يقول أحدهم سبحان الله، وتصفق المرأة. المرأة تصفق، مع أن التصفيق لا يجوز للرجال في المناسبات، لأن التصفيق من خصائص النساء. لماذا تصفق؟ حتى لا ينطلق صوتها فيتأثر ربما أصحاب النفوس الضعيفة برقتها فتميل إلى ذلك. إذن هذا هو المراد. إذن المرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها، لا أنها تعوي ترفع صوتها كما يفعل الرجال، لا، ولكنها صوتها تظهره بخفاء. قال: ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لأنه يخاف الافتتان بها. قال: ويستحب. ولذلك انظر إلى المؤلف ما لا إلى الرأي الثاني، قال: لأنه يخاف الافتتان بها، ولم يقل لأنها عورة، لأن هذا رأي مرجوح. هناك من يرى بأن صوت المرأة عورة، وأنت عندما تتتبع ما جاء لا تجد ذلك، فأن النساء يخاطبن الرجال، وهناك من النساء من تخرج على أيديهن جبال ماذا كواكب من العلماء تخرجنا على أيدي النساء. ومن الأمثلة على ذلك أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهن أيضا من الصحابيات الجليلات، بل ظل ذلك العلم منتشرا فترة ليست بقليلة. قال: ويستحب الإكثار منها لأنها ذكر، ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. ما معنى يضحى لله؟ يعني يخرج في الضحى، يعني يظهر نفسه للشمس، وأنه يلبي، لكن الحديث فيه كلام يعني من حيث السند. لكن لا شك بأن الإنسان أيضا برز ودعا ولبى، فهذا شيء طيب يعني، لكن كون الحديث صح أو لم يصح هذه مسألة أخرى. أما التلبية فهي مطلوبة ولها فضل عظيم في الأحوال التي ذكرها المؤلف وغيره. قال: رواه ابن ماجة رحمه الله. قال: ويتأكد استحبابها في 8 مواضع. الآن المؤلف يريد هي مستحبة مطلقا، لكن هناك أماكن تتأكد فيها أكثر. قال: إذا على نشزا، أو إذا على نشزا مكان مرتفع، حضبة يعني تمشي ثم ارتفع بك المكان فلبي. قد يسأل سائل يقول: طيب أنا ألبي أرفع صوتي بنا عندي، طيب ما رأيت أحد، مثلا أنا قابلني أحد ألبي ليذكره ويذكرني، وأيضا هذا كما هو معلوم المسلم إذا مر به سلم، لكن أنا أمشي في صحراء في وادي أو على جبل ألبي ماذا؟ جاء الحديث الآخر فإنه لا يسمع صوت الملبي شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة يقول: يا رب أشهد إن فلانا لبى. شوف الحجر يشهد لك، وكذلك أيضا التراب يشهد لك، وكذلك أيضا كل هذه الأمور كما جاء في المؤذن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن، والأذان ذكر، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. يقول أبو سعيد الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القائل ذلك هو رسول الله. فإذا كنت في الصحراء كنت تقول: أنا أرفع صوتي لماذا؟ أسمع نفسي. لا، أرفع، فقد يسمعك إنسي أو جني أو حتى ما حولك سيشهد لك يوم القيامة. وما أجمل أن يأتي الشجر والحجر وغيرها شاهدا لك يوم القيامة، والإنسان بيمس الحاجة إلى حسنة واحدة توضع في ميزانه، فإنها ربما تثقل ذلك الميزان فيكون من السعداء الذين يدخلون الجنة. أو هبط واديا، أو تلبس بمحظور ناسيا. كذلك لو لبس ثوبه ناسيا أو وضع على رأسه يلبي، لأنه يتذكر هنا بأنه في حج أو في عمرة، فكأنه يقول لنفسه: اصحى يا فلان، لبيك اللهم لبيك، إذن أنت ملبي مجيب لدعوة ربك مقيم على طاعته، ومن طاعته ألا ترتكب محظورا، فأعلن التلبية لتكون درسا وحصنا لك بإذن الله تعالى. قال: وفي دبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد ما تفرغ من الصلاة المكتوبة فإنك كذلك تلبي. وإذا التقت الرفاق، إذا التقى الرفاق تقابل الناس تحصل التلبية، وما أجملها من تحية. وأنتم تعلمون كل شيء له تحية، فهذه تحية الحجاج والمعتمرون، وأهل الجنة ماذا تحيتهم في سلام كما قال الله سبحانه وتعالى. لذلك السلام له قيمة، تحيتهم فيها سلام. قال وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار، وفي إقبال الليل، لأنك بذلك أيضا عندما تلبي تعلم بأن من يأتي بالليل هو الله ومن يأتي بالنهار هو الله. ولرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون. مواعظ، كتاب الله أيها كله مواعظ. ولذلك لماذا الله تعالى أمرنا بقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الآية الأخرى. لماذا؟ لأن القرآن كله مواعظ، هو كله دروس، فهو معجز بماذا؟ بمعاني، معجز بأحكامه، معجز ببلاغته، معجز ببيانه، معجز أيضا بما يريدوه من قصص وأخبار. وما أكثر أوجه الإعجاز في كتاب الله عز وجل. قال لأن النخعي رحمه الله قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة. النخعي أيها الإخوة عدد، هناك الأسود وغيره، ولكن المراد هنا إبراهيم النخعي، وهو أيضا شيخ من شيوخ أبي حنيفة. إبراهيم النخعي من ماذا؟ أكابر التابعين. إذن هو تربى أين؟ في مدرسة الصحابة. من أين نهل العلم؟ من أصحاب محمد بن عبد الله. ما كيف تعلم وتهذب؟ بين يدي أصحاب رسول الله. إذن هذا هو إبراهيم النخعي. نعم. قال كان يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج، وهو حديث غريب. العج الذي هو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فالمراد به الذبح، يعني إراقة الدماء. ولا شك بأن إراقة الدماء أيها الإخوة على نوعين، نوع يحبه الله سبحانه وتعالى ويجازي فاعله ويثيبه على فعله، وهو أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح، نوع من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنوع الآخر هو المذموم، الذي هو نوع من أنواع الشرك، اللي هو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أو ربما يكون معصية من المعاصي مما يدخله بعض الأمور من البدع التي لم يرد بها نص من الله تعالى في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والعج رفع الصوت، والثج إسالة الدماء. قال وحكم التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحر. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن التكبير أيضا مشروع في أيام النحر، وكذلك حتى في الفطر، عندما يعني في عيد الفطر عندما تغرب ليلة ماذا؟ الثلاثين، إذا كان اليوم التالي هو يوم العيد، فإنه يشرع التكبير إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيدين. كذلك أيام النحر، يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه يكبر فيها أيضا، ولكن الحاج إنما يلبي في تلك المواضع، ولكنه يكبر عندما يأتي لرمي الجمرة، يتوقف عن التلبية ويكبر مع كل حصاه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتجزئ التلبية مرة واحدة. قال يعني يقول يكفي في التلبية مرة واحدة، ولكن كلما أكثر الإنسان فيها منها ازداد ثوابه، لأنكم عرفتم معناها، فهي طاعة لله سبحانه وتعالى واستسلام له. ولذلك قلت لكم كلمة لبيك هذه كلمة عظيمة لها مكان وقدر. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما ينادي يا آدم فيقول لبيك يا رب، إذن يرد بهذه الكلمة لبيك. قال وتجزئ التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها، ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر. قال وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنن وسائر مساجد الحرم وبقاعه. لماذا؟ لأن هذه الأماكن أماكن إقامة النسك، فتعلمون بأن بالبيت الحرام إنما هو الطواف وفيه كذلك السعي، وفي عرفات الوقفة العظيمة المشهودة التي سنتكلم عنها قريبا ونبين مكانتها، وأن الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة، وأنه بذاك الصعيد الطيب الطاهر المبارك تسكب العبرات، وأنه كذلك وهناك أيضا في المزدلفة ثم في منى، وهكذا تجد أن الإنسان في كل تنقلاته يلبي. قال وسائر مساجد الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. وهذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى أنه يلبى حتى في المساجد الأخرى كالمدينة وغيرها في مساجد الجماعات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي.